في حي من أحياء طنطا، وهي بلدة سبرباي، نعيش مع شركة الغربية للإنتاج الفني في قصة اللقاء الأخير. قصتنا الليلة بنحكيها ونعيش أحداثها ومعانيها، قصتنا الليلة بنحكيها ونعيش أحداثها ومعانيها، مع أم تقية وأصيلة وتملي الناس تحلف بيها، مع أم تقية وأصيلة وتملي الناس تحلف بيها. عشت مع زوجها أحلى أيام بسعادة وحب وخير وسلام، عشت مع زوجها أحلى أيام بسعادة وحب وخير وسلام، وليالي تمر كمال أحلام، ليالي تمر كمال أحلام، ليالي تمر كمال أحلام، ليالي تمر كمال أحلام، بس المكتوب مكتوب يا سلام، بس المكتوب مكتوب يا سلام، بس المكتوب مكتوب يا سلام، ده شيء في جبين الغيب مكتوب، قالوا المكتوب ما فيكوش مجروح، ده شيء في جبين الغيب مكتوب، قالوا المكتوب ما فيهوش مجروح. زوجها والسبغة مع طفل كانوا الطفلين قمرين حلوين، مات زوجها والسبغة مع طفلين كانوا الطفلين قمرين حلوين، صبحا وجلال يا صلاة الزين منظرهم حلو يسر العين، منظرهم حلو يسر العين، منظرهم حلو يسر العين، منظرهم حلو يسر العين. صلي على حبيب الله. بندخل في أول قصتنا وبدايتها، وصدق الله العظيم إذ يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. أول حاجة في قصتنا أخين مختلفين في الطب، أخ فقير دقة ما حلتوش حاجة لكن دمه زي العسل لأنه نزيه قوي، اللي بجيبه مش ملكه رغم فقره واحتياجه. الاخ الفقير ده اسمه عبد الله، له اخ تاني يختلف عنه تماما، بخيل ينطبق عليه الموال اللي بيقول ياللي بمالك بتبخل لو اتاك مسكين، خايف على المال وسنانك عليه مسكين، يا عابد المال يا عيني عليك مسكين، لو تعرف اللي جناك في الجنة مستني، ما عز مالك ولا تبخل على المساكين. ياللي بمالك بتبخل لو أتاك مسكين، خايف على المال وسنانك عليك مسكين. يا عابد المال يا عيني عليك مسكين، لو تعرف اللي جناك في الجنة مستني، ما عز مالك ولا تبخل على المساكين. الكريم ده اللي هو الشيخ عبد الله مات وعياله لسه صغيرين، وربنا يكرمنا ويكرمكم بالزوجة الوفية. الزوجة قالت وحياة الوفاء اللي بيني وبينك لازم يمتد الوفاء حتى بعد موتك في عمل الأولادك، وباعت ظهر شبابها من أجل عيالها الاثنين صبحة وجلال، وراحت تكافي عشانهم 18 سنة. واسمع اللي جاي. صبحة وجلال أصبحوا من صغرهم أيتام، من بعد ما كانوا في سعادة وخير وسلام. من بعد ما كانوا في سعادة وخير وسلام، دار الزمن دورته وتبدلت ليام، والأم صبرة وبتكافح مع الأيام، باعت جميع مالها علشان تربيهم، وعمهم الغني ما سألش يوم فيهم، واشتد عدهم لكن ما فضلش شيلهم من مال أبوهم، وزادت أسوة الأيام. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ وعلى حرام من دير ما سامع حاجة. سمع العالم دي كلها جاي تسمع. حملي كله عليك، وعارفة انك ابن حلال، واختك وانا منهنش عليك. الام بتنادي لجلال، انا رمي حملي كله عليك، وعارفة انك ابن حلال، واختك وانا منغنش عليك. ده انا بعت كل مكان ليك، حتى اللي كان جاي لجديك، انا بعت كل ما كان لي حتى اللي كان جاي لجدي وانا اعملك مش بايدي محتار اعمل ايه يا جلال انا اعمل ايه مش بايدي محتار اعمل ايه يا جلال قال يما اوعي تشيل الغم يا انا الحياة يا اكرم ام قال يما اوعي تشيل الغم يا انا الحياة يا اكرم ام بكرة يا امي زول الجن وحياتنا بتصبح عالي العال يا اجلى من روح عليا يا حلم ايام الجاية يا اجلى من روح عليا يا حلم ايام الجاية انت واختي عليا واختي في عيني خليتك لك عالمتعال هروح لعمي واترجاك يمكن يا امي ياخدني حدا هروح لعمي واترجاك يمكن يا امي ياخدني حدا اجر في ارضه وبمعك على الله يما ما يكسفنيش اجر في ارضه وبمعك على الله يما ما يكسفنيش قالت له روح ربك وياك وفي كل خطوة قلبي معك يا ابني روح ربك وياك وفي كل خطوة قلبي معاك قالت له روح ربك وياك وفي كل خطوة قلبي معاك بدعي إلهي السما يرعاك منك إلهي ما يحرمنيش ونادت الأم على ابنها بعد 18 سنة وهي صبرة وسكتة جلال جلال يا ابني ايوه يا امه نعم يا امي الله ينعم عليك يا جلال عايز اقول لك كلام يا جلال بس مش عارف اقول لك ايه انا يا امه عارف الكلام اللي هتقوليه الحقيقه مره يا امه لكن نكران الحقيقه يا امه بيبقى امر من الحقيقه انا يا ابني كتحت من قبل لكم 18 سنة لكم عم العم جاحد إلى أبعد الحدود مفيش يوم حتى مفارق جالنا ومن ورا قلبه قال لنا كل سنة وانتم طيبين حتى بالبوق وعشان كده يا جلال خلاص كبرت وراح شبابي بين يوم وليلة ومش قادر على السعر عايز أرمي الحمل كله عليه وانا عارفه انك ابن حلال قال لها يما اوعي تشيل الهم يا امل حياتي يا اكرم ام بكره يا امي يزول الهم وحياتنا تصبح عالي العال كان يجب عليك انك توديكيني شويه على السعي على المعاش لكن انا حد من جديد وصدق الله العظيم اذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم انا حبدا حياتي من البدايه الصحيحه يما الصلح خير ايه صلح. ايوه هروح لعم طلبه واترجاه. لما اشتغل عند عمي احسن ما اشتغل عند الغريب يذلني يقول لي كلمه. الاقربون اولى بالمعروف. قلت روح ربك وياه وفي كل خطوه قلبي معاه. بدعي الهي السما يرعاه منك الهي ما يحرمنيش. وفرع جلال بدعوه امه ملاته تفاؤل وامل وقال ده عمي هيرضى ساعه ما يشوفني ولا ابن اخوه. جلال مشى بالعجل رايح على عم فرحان وكل وامل عشمان في خير عم جلال مشى بالعجل رايح على عم فرحان فرحان فرحان وكل امل وكل امل عشمان في خير عمه من اولى بك في الضنا والشده غير عمه خبط على الباب فتح له بالعجل عمه لكنه شاف الضنا والاسوى من عمه ما عدمش حتى عليه ادخل معاه الدار خابت امان الولد من يوم ما شاف عشمه في يوم يا عيني اقسى عليك عم سال الدموع على الخد واشتد بيه هم ما كانش عشمه في يوم يا عيني اقسى عليك عم سال الدموع على الخد واشتد بيه هم ما كانش عشمه في يوم يا عيني اقسى عليك عم سال الدموع على الخدين واشتد بالذنب أم اللي وضع أملك فيه عيني على أم يروح لأم يقول لك إيه محتار يروح لأم خايفة عليك ياما وخطوبة استنظر وياه وتقول جلالي ياما طول غيابه ليه ولا جات خايفة عليه ياما قالت يا صبحة ما تنشغلي ولا ينشغل قلبي جلال بيسعى لاجل نعيش ادعي له من قلبي قالت يا صبحة ما تنشغليش ولا ينشغل قلبي جلال بيسعى لاجل نعيش ادعي له من قلبي الام والاخت في حوار وجلال يا عيني حايل من بعد عمه يروح لمين لك يا زمان غادي لك يا زمان غادي ايه يا زمان غادي ايه يا زمان غادي ايه يا زمان غادي ليه يا زمان ناسي ايه يا زمان غادي ايه يا زمان غادي ليه يا زمان ظالم يا زمان غادي ايه يا زمان غادي ايه يا زمان يا حاج احمد يا عمر ما تعرفش يا بيت عم طلبه فين طلبه طلبه مره واحده ده انت نقدك جه على شوني ماشي الله راجل تسال عليك ده المحد بيسال عليك ابدا يا اخويا تاخد على يمينك كده اهو واخر ديت على اليمين تلاقي عليك العنكبوت معشش يبقى ده بيت طلبة يا ساتر يا رب وليه يا عم العنكبوت معشش على البيت محدش بيدخل البيت قايس الولد وقعد يسوف هدومه عشان يبقى مزقلط قدام عمه كده وقرب من الباب وقعد يخبط سمع صوت اجش صوت نشاز مين اللي بره انا جلال ابن اخوك يا عمي جلال ابن اخوي ما يلي من الغرب حاجة تسر الجال من البطك يا عمي اظن المعدولة امك طبعا انت مال العبد يسيبه على الله حكاية انضف نصيني لا يا عم انا مش جاي عشان اطلب منك حسنة ومش جاي اشكي لك عذري مش جاي اقول لك ان انا جعان انا وامي واختي لنا يومين ما كلناش مش جاي اقول لك ان امي بعد 18 سنة مش قادرة تكافح فسلمتني راية الكفاح من اجل لقمة العيش الحلال انا يا عمي جاي لك وطمعاني انك تشغلني عندك باجرتي واكل لقمتي بعرق جبيني بدل ما الغريب يتحكم فيا لو اتحكمت فيا اهون يا عمي طب يا اخويا ما شوف اتنين نشتغلوا شوف لنا واحد نشتغلوا عنده احنا الاتنين شوف لنا واحد نشتغلوا عنده احنا الاتنين مع السلامة سلامة وقفل الباب في وشه وانسابت الدموع على خد جلال وبص للسما كده وقال ايه أسيا علينا الليالي والزمن دوار ومنين انا بس ابدأ اول المشوار حتى اللي كان املي فيه غني غني يا جار مدت له ايدي قفل في وش باب الدار أول المشوار حتى اللي كان املي فيه غني غني يا جار. مدت له ايدي قفل في وش باب الدار من اجل امي واختي اكرمني يا سيدي وخد بيدي يا رب العرش يا ستار. سكرنا في بحر من نور ما شفنا قرار إلا قلوب كلها عمرانة بالأذكار. إن كان مرادك تكون من جملة الأخيار أم حارب النفس وحاربها بالاستغفار توصل بحور التقى مع جملة الأخيار. بقربك تزدجي من الردام ويعذب في محبتك العذاب. رضاك هو المراد فلا تدعني بعيدا دون أشواق الحجاب. بعيدا دون أشواق الحجاب. غريب في الحياة أنا غريب إليك إلى محبتك المآب. فصل حبلي إذا فصمت عراب وجنبني بفضلك ما يعاب. إلهي قصرت من المساعي وكم يا ربي يخدع للسراب. إلهي انت قبلت اعتذاري أضاءت من لطائفك الرحاب. إذا كان عمي عمل كده أمال الغريب هيعمل إيه؟ الغريب هيعمل إيه؟ أروح لمين؟ يا من رددت النور إلى عين يعقوب ويا من شفيت من البلاء أيوب ويا من نجيت يونس وهو في بطن الحوت ذنوني إلا ومغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم. بيدنا الضوء وجلال خايف يروح على الدار والعصر برضو ادى واحتار جلال احتار والمغرب برضو ادى والقلب ولع نار يصطنف على الباب ويرجع مكسوف يدخل على امه واخته بعد ما ادوله مهمه الكفاح واخفق صيغه وهو الراجل راجل البيت يعمل ايه. لكن لفت نظره كلمه يا صبحة يا بنتي جلال أخوك غاب ما تقلقيش يما عليك زمانه عند عم صلبة زمانه عزمه مدام غاب كده ده عن اللي حفلة كبيرة. لا يا صبحة ما افتكرش أنا جيت أهو يما جيت يا جلال كنت خايفة تكون هربت مني تعالى اسمع الكلمة اللي حتقولها الأم لابنها الكلمة الأخيرة ولدي الحبيب كان منايا أعيش وأفرح بيك وشوف بعيني غلاك ومن الحسود ولدي الوحيد كان منايا أعيش وأفرح بيك أفرح بيك أفرح بيك أفرح شب عيني غلاك ومن الحسود قريت وشوف شموع الفرح بتقيد من حواليك لكن خلاص انتهيت من قبل ما افرح بيك لكن خلاص انتهيت من قبل ما افرح بيك ولدي الحبيب لاجل اختك يا حبيب اوصيك خد الوصيه وخلي الاخت جوا عينيك كانت دي اخر كلمه قالتها وفاضت الروح للرحمن يا أمي لو شافوا كل حنان الدنيا ما يلاقوا زي حنان رحمات يا أمي كانت دي اخر كلمه لتغى وفاضت الروح للرحمن. يا امي لو شافوا كل حنان الدنيا ما يلاقوا زي حنانا حنان. يا بعد غيابك ملناش هنا في بلدنا كبير بيرددهم كلمات. الجيش ماشيين على نور الله ماشيين وفي ذكر الله جايين نظرة ومداد يا حسين ويا سيدي زين العابدين يا بدوي مد المد يا بدوي مد المد ده انا بيني وبينك ود ويا صاحب ذكرى الليلة يا صاحب ذكرى الليلة دي الليلة حلوة جميلة يا سيدي زين ده انا اصلي من الجايين في رحابك يا سيدي زين ويا سيدي غالي يا غالي ما تغلى عليك اموالي درويش درويش في موكب كبير بيرددوا كلمات مشى وسطهم ودخل معاهم ضاب كان في غشيخ متقي حواليك رجال اخيار جلسوا الجميع في ادب بيسمعوا الايات والشيخ جلس وسطهم بيقرا في الايات وبعد ما انفضت الحضرة الوليمة جات وبعد ما انفضت الحضرة الوليمة جات جنى الجلس زيهم لكن ما جايلوش قلب جنى الجلس زيهم لكن ما جايلوش قلب جنى الجلس زيهم لكن ما جايلوش قلب يا كل وحده بدون اخته حبيبه القلب اخته حبيبه القلب اخته حبيبه القلب اخته حبيبه القلب حبيبه القلب يا عيني بعد امهم سابوا البلد اتنين وتغربوا في البلاد وتفرقوا يا عين في حب شيخك في حب شيخك يهون الكفر وحيشفى في حب شيخك يهون الكفر وحيشفى لازم نضحي عشان مرض القلوب يشفى واللي معاه ربنا ما تهمه كل الناس وآيات كتاب الإله تخلي الصدور تشفى والولد جلال بعد أمه ماتت خد أخته صبحة وفضلوا ماشيين من سبرجاي لأبيه للدلنجات لطوخ لكم عبيد لا ميت ابو الكوم لا الوفائيه وفضلوا ماشيين لغايه ما تعبوا يوم ياكلهم ويومين يجوعهم فالبنت بكت قال لها انا اللي عملت فيك كده لكن نعمل في بلدنا ايه عمنا حاجب عننا ايد الرحمه محدش هيرضى يتصدق علينا ولنا عم خليكي جنبي مسجد ده هتركك في رحاب الله وآمن عليك مدام انت في رحاب بيت الله ومشى جلال وهو ماشي متوكل على الحي الذي لا يموت. يقول ايه؟ الأمر كله ما بين إيديك، الأمر كله والملك كله راجع إليك، الملك كله الأمر كله ما بين إيديك، الأمر كله والملك كله راجع إليك، الملك كله إلهي، كل الدنيا معايا وكل قلبي بنورك حس. يا إلهي كل الدنيا معايا وكل قلبي بنورك حس، بيقول يا ربي ربي ربي رضاك عليا، رضاك عليا ده مولاي وبس، واديني واجعل ايا زماني علمي وجنايا كمل ايماني، اديني واجعل ايا زماني علمي وجدايا كمل إيماني بالحب منك، كمل إيماني اجدني عمري وكياني يشهد بأنك مالكش تاني تاني تاني، يشهد بأنك مالكش تاني. ايه الحلاوه دي؟ العالم دي سهرانه عشان تسمعك والله. زماني والدني واجعل ايام زماني علم وهداية، كمل ايماني بالحب منك، كمل ايماني اجدني عمري وكيان يشهد بانك مالكش تاني تاني تاني، يشهد بانك مالكش شتات، يشهد بأن مالك. وجاء مأمون دام الجلال مع الفل، صباح الخير لسانك طيبين، وهو ماشي مندمج أهلا أهلا صباح الفل ماشي، وهو ماشي بص كده لقى درويش، ألف درويش، والألف درويش مقسمين نفسهم خمس مواكب، كل موكب 200. اللي لابس اخضر واللي لابس ابيض واللي لابس اصفر اختلفوا في المظهر واتفقوا في الجوهر. أشرق فإنك شمس في دياجيك واخد الخطى من سوى المختار يهديك ذكرك يا سيدي لا حتف عنقا هذا الشدى وقفت روحي تناجيك. سبحان الله، صدق الله العظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومشى جلال وسط الناس الدراويش، نسى همه من ساعة ما قال معهم الله، لأن كلمة الله حلوة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان أو طيف من الشيطان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم. شوف في اللحظة دي جلال مشى وسط الدراويش لغاية ما دخلوا دار ايه؟ فلاح كبيرة. والدار الفلاحي ده جه لما دخلوا فيه جه يبصوا كده لقى الدار ساعة الالف درويش. ولما ساعة الدار الالف درويش صلي على النبي جاء شيخ لابس جبة خضرة وعمة خضرة وقف وسطهم قاعد يقرا ايات حبه بيقرا وحبه يفسر الايات. وبعد ما انفضت الحضره الوليمه جات كل 20 درويش التفوا على طبلية. وجلال ساعة ما شم ريحة الطعام ابتدى ينظر للأكل وثالث لعابه، إلا إنه ساعة ما مد الطعام ولسه بياكل اللقمة افتكر أخته صبحة فدمعت عينيه. الشيخ هنا بقى تجلت كراماته، هنا تتجلى كرامات الصالحين. لمح الشيخ سمعنا يعني ده في الالف درويش اللي الشيخ شافه، قلنا كرامات الاولياء. اسمع الشيخ نداله، الشيخ نداله، الشيخ نداله، نادالو الشيخ نادالو يا لي يا ولدي اسمك ايه؟ ايه ايدك وبتفكر يا ولدي في ايه طعامنا طيب حنان وانت ما اكلتش ليه. الشيخ نداله سارح لوحدك وبتفكر يا ولد في ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه طعمنا الطيب حنان وانت ما كلتش ليه. قال له مش جايني قلبي يا قلبي يا قلبي اكل واختي بعيد محتاجة للذات ومش عارف جرى الباب. اشرح لحالك وجاوبني. قال له انت اسمك ايه يا ابني اشرح لحالتك وجاوبني. يمكن يا ولد اقدر اساعدك او اجعلك في مكان ابني. جلال شرح له احواله وقال له كل اللي جراله. جلال شرح له احواله وقال له كل اللي جراله. واستغرب الشيخ على حاله وقال له ما تخافش يا جلال. قوم جات لاختك وتعالى قوام واوعى تتعالى. قوم جات لاختك وتعالى قوام واوعى تتعالى. من حاله تتغير حاله والامر كله للمتعال. من حاله تتغير حاله والامر كله للمتعال. اتجاه قدوم في رحاب وصاروا من اعز احباب. اتخذهم في رحاب وصاروا من اعز احبابه. والشيخ وقف له احبابه على حب شيخهم حب جلال. الشيخ وقف له احبابه على حب شيخهم حب جلال. الشيخ وقف له احبابه على حب شيخهم حب جلال. خد يا ولد تعالى يا ابني. جلال هو سارح بيبكي لا ساب اللقمة ولا أكل اللقمة لما افتكر أخته. يا ولدي طعامنا طيب حلال وانت ما اكلتش ليه؟ قال لي لا سمح الله يا مولانا، والله ما فكرت في شيء من هذا، انا لسه هاكل افتكرت الاخت اللي حكم عليها القدر بانها تحرم من حلال امها، وفي اللحظه المهمه ما لقتش حتى قوت اليوم. قال لي تعالى معايا يا ولدي، وحكي اختك وتعالى اوام واوعى تتعالى من حاله تتغير حاله والامر كله للمتعال. صلي على النبي، البخيل من يسمع بك النبي ولا يصلي عليك، واول ما طب الصفحه ابتسم الشيخ لها، لا بسم الله ما شاء الله، خد يا جلال، طلعوا فوق السطح وقال له ادي اوضتين يا ولدي اهم على قد الحال، وادي 50 دينار تبدا بيهم حياتك، والخمسين دينار دول فرصه اولى واخيره، والله لو ربنا اكرمك مش عاوز منك شيء، بس تعطي للي اقل منك، لما يعطي لك ربنا تدي للي اقل منك. وفعلا ربنا فتح الابواب على جلال بالنعم، فتح لي الابواب، وفيه مثل بيقول ومن تضحك الدنيا اليه فيغترر يمت كقتيل الغيب بالبسمات. جلال بعد الكفاح ابتسمت الدنيا له، لكن الدنيا لا تامل لها ان ابتسمت. تعطينا المال تاخد الصحه، تعطينا المال والصحه تدينا الفكر. شوف من بعد طوب التعدي تعدي الاحوال، وجت على هوا السبب والعيشة صبحت عال. وكان ده قلبهم في رحاب الشيخ ما في قلبي بيت المكان غيرت الامل اسمع ياسين وكان بالجم في رحاب الشيخ مكان يا بدو في قلبي بيت المكان غيرت الامل نظرة يا زين في الجمال ويودع اخته في الصباح وجعت اخته بالسعادة والنجاح قالت نروح ربك معاك في كل حين تروح وترجع يا جمال سالم امين وبعد ما جمال مروا يومين من بعد ما سافر جمال مروا يومين وسليلة صيح والناس بصرخة مفزوعين حرام شوفنا كان هنا سطع عندنا حرام شوفنا كان هنا سطع عندنا حرام شفنا كان جناجة عندنا شوفوا يا أولاد خينا هنا أو جنا بحثوا عليه في كل حتة بلتعوا كانت تخدى عن عينيهم ما شافوا وبيجري من فوق السطوح لمح مكان دخل التخبى لما صار تيجي الامان شافت عينيه منظر عجيب رغم اللي فيه لمحت عينيه منظر عجيب رغم اللي فيه رعصة حمالمة في الفراش قدام عينيه خبى عن عينيهم ما شافوا بيجري من فوق الصوت احنا نحن كان دخل استخبى لما شاف فيه الامان شاف عينيه منظر عجيب رغم اللي فيه لا صبح نايمه في الفراش قدام عينيه شاف صبح نايمه في الفراش قدام عينيه قدام عينيه قدام عينيه صبحة صباح الخير يا جلال ومال زي الحال القشة بقت معدن يا سلام يا صبحة من كان يصدق من فقر الخمسين دولار يا عمر العمل دول ده كله وبقت فلوس ياما قوي ده انا هعمل لك حتة بالذلة ما حكتش ابدا بتذلة ايه استنى شوية ما بحترش الفلوس انا ما بحترهمش ليه استنى لما اكمل المليون زي السنبل ولا ايه؟ يا شيخة يعيش باللذات كل مجازف ويموت بالحسرات من يدري العواقب. بس انا ليا شهرين رحلة، رحلة تجارية في العمل برضه مش رحلة ترفيهية. وبعد ما اجي هعمل لك العمايل اللي انا نفسي اعملها لك عشان اوفي بوصية امي، لان كلمة امي مأثرة عليا. اخر كلمة قالتها امي: ولدي الوحيد ده ابن اختك يا حبيب، اوصيك صون الوصية وخلي الاخت جوه عمين. وبعد ما سافر جلال مر يومين، وفي ليلة من الليالي بعد ما سافر اخوها بيومين، جه حرامي في الحي بيسرق من بيت من الحي، فقال البيت ايه يشوف، طلع يجري وراه: يا رجاله حرامي حرامي حرامي حرامي. وطلع الحرام يجري وطردوه الناس، وجيب الحرام من فوق السطوح لقى اوضه منوره والدنيا كانت صيف في بقونة، الأوضة فوق السطوح. فهرب من الناس في الأوضة دي، يقول الجبان مش يشكر أهل المكان، مش يقدس أهل المكان، مش يحترم أهل المكان. لا، بعد ما سكتت الرجلين وبعد ما اطمأن الناس مشوا ومعرفوش مكانه، بيبص وراه لا صبحة نايمة في الفراش قدام عينيه. عمل ايه؟ لعب الشيطان بيد من فرط الجمال خلاه. تايك عن الوعي عنه عن صوابه لعب الشيطان بي من فرط الجمال خلاه. عقله عن صوابه فاتشم الغنوة منه خدر كان ساعة رماه، شم الغنوة منه خدر كان ساعة رماه. وطاوى غوى نفسه وتعدى حدود الله، وزي نايمة ولا تجري بما سواه. قدر عليك ان كتب لكن هتعمل ايه وانت يا ظالم يا ويلك من عقاب الله. فرحان سعيد مسرور والدنيا مستيعة، ورجع جلال مجبور والربح جد وياه، فرح يسعد مسرور والدنيا مستنيعه بس المخبي ما حد يدرى بي بس المخبي يا بابا ما حد يدرى بي وابن كتب في اللوح من عبد رحيمه سعيد مسرور والدنيا مستنياه ارجع جنى المجبور والربح جد ولله فرحا سعيد مسرور والدنيا مستنياه بس المخبي ما حد يدرى بي بس المخبي ما حد يدرى كتبتله حيا بياض من عبد رحيم ايه صفحة بتتكلم مش قادرة تتكلم وجلال يقول سلم يا رب واعمل ايه صفحة بتتكلم مش قادرة تتكلم وجلال يقول سلم يا رب واعمل ايه صفحة يا نور عيني يا اغلى من عيني صفحة يا نور عيني يا اغلى من عيني صبحة يا نور عيني يا أجمل من عيني ألمك بيجرحني فرحك يجنيني أفديك بالغالي وكل بأموالي أفديك بالغالي وكل بأموالي دمعك يا روح قلبي عندي أنا غالي مش قادرة تتكلم صبحة بتتكلم مش قادرة تتكلم وجلال يقول سلم يا رب واعمل ايه صبحة يا نور عيني يا اغلى من عيني ألمك بيجرحني فرحك يجنني عندي أنا غالي صلى الله عليه وسلم بس الله الكل أبقى في كل سنة طيبين كل سنة طيبين ورجع جلال مجبور بس ورجع جلال مجبور والاتفاق جوايا فرحا سعدنا السرور والدنيا مستنيعه بس المخبي ما حد يدرى بيه واللي سدى في الله للعبد راح يلاقيك صفحه بتتكلم مش قادره تتكلم وجلال يقول سلم ما يا ربي وعمل ايه صفحة يا نور عيني يا اغلى من عيني يا عين صفحة يا نور عيني يا عين يا اغلى من عيني قلمك بيجرحني فرحك يزليني قديك بيغالي في كل ورجع جلال مجبور والربح زاد وياه فرحان سعيد مسرور والدنيا مستيعاه. وكانت اخته بتقول له وتنتظر غيابه وكل لحظه تعدي عليها كانها سنين. وفجاه لقت جلال بعد شهرين جلال قال لها ايوه يا روح جلال يا الامل اللي منور لجلال طريقه يا كل حاجه في دنيا جلال يا اثر من اغلى الحبايب من ام الحبيبه ربنا اكرمنا وتمم علينا الخير. وفي المفاجاه هقول لك عليها هتنبسطي بيها يا صبحه. تقول يا جلال قال لها وانا جاي احنا لنا كام سنه طالعين من بلدنا 9 سنين يا جلال. قال لها تصوري في 9 سنين دول تروح ثروه عمي كلها اللي دخل بيجي دخل بماله فمنع الله عنه كل شيء. وانا جاي في الطريق لقيت راجل بيقول اديني لله واكتشفت انه عمي طلبة اللي اكل في وش الباب لما روح اشتغل عنده وعطيته طبعا لازم اديله. ادريش اكتر تديني لا قالي قلت ليه هل غني اكتب من الذين قال الله في حقهم بسم الله الرحمن الرحيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. الله الله الله الله انت زعلت يا صبحة اللي اديته ابدا هم اللي بتبكي ليه ده عني برضه اذا كان هو راجل جاحد احنا اللي نكون حنينين. قالت له ابدا مش حكايه عمك ليا شهر بتألم ومش قادر اتكلم. لا لا لا لا, لا. سلم كلميش المال ده كله اللي كسبته من عرق جديني مستعد اصيفه في سبيلك ما تقوليش مره واحده يلا بينا على الطبيب. طبيب المبالي كشف جرحه وسألني طبيب المبالي كشف جرحه وسألني طبيب يا طبيب يا طبيبة طبيبة طبيبة طبيبة طبيبة يا طبيب يا طبيب يا طبيبة طبيب يا طبيب اكشف وشوف ايه الالم والدويه قد روح للطبيب الطبيب يشوفنا بك ايه وقال له يا الطبيب الطبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب اكشف وشوف ايه القلب ودويل جرح صاب الحشا ولا حصل له ايه نساني انا بالليل خلاني ابات انا جيل نساني نساني حصل يا نامي نساني انا بالليل نساني أنا بالليل خلاني أبات أنا جيد نساني نساني ضيع خمور الصفا بالليل صحان وجاب لي كاس خمر الطعم وحين روان نساني انا اللي خلاني ابات انا جي نساني انا نساني نساني أنا من الليل خلاني أبات أنا جيان يا عيني وشوف ايه الالم ودوي سبيل سلام التجاه انا مالي مدخل بيك سبيل سلام التجاه انا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب قلبي قال له الطبيب ابتسم قال له الطبيب يا ولد ابتسم يا جمال ابتسم الحمل له شغرين من المفجأة وأهرى الأرض مغشى شوف جلال حيقول ازاي هنا وصلي على النبي Yeah. المشرب غاز الكس واصبح معارة ما بين الناس في الامر ده انا عامل ايه وقال يا ريتني ما عشت يا ناس لحد ما اشرب غاز الكس واصبح معارة ما بين الناس في الامر ده انا عامل ايه يا صفحة ايه اللي جرالي وليه كده تغير حالي يا صفحة ايه اللي جرالي وليه كده تغير حالي يا صفحة ايه اللي جرالي وليه كده تغير حالك مين اللي غير احوالك برخصت بك شرفك دعتي صفحة بتبكي دمع غسان قالت له صدقني يا جمال صفحة بتبكي دمع غسان قالت له صدقني يا جمال انا عمري ما كلمت رجال نختار ارد باي سؤال ده انا عمري ما كلمت رجال نختار ارد باي سؤال خدني وساوي عرض ايديك بدل ما تسمع لميدي خدني وساوي عرض ايديك بدل ما تسمع لميدي فزمت تب دمعة عينيك وكن سبب في كلام يخزيك مقدرش اشوف دمعة عينيك وكن سبب في كلام يخزيك مقدرش اشوف دمعة عينيك وكن سبب في كلام يخزيك اسمك ايه يا ولدي؟ انطع اسمي جلال مبروك يا جلال حمل الشهرين يا ولدي من المفاجأة ارتمى على الارض نغش عليه ولما فاء معقول معقول ان مات يبقى شيطان معقول الانسان ان انا اصبحت عابس من اقراب رضاها تطعني يا صفحة ايه اللي جرالك وليه كده بغير حالك مين اللي غير احوالك برخى الثمن شرفك بعطيه يا حبيبي واللي اخر جرحي قلبي مجروح من زمان واحتار والطبيب شافني بكى بدموع عينيه قال لي جرحك ده مش قادر عليه يا حبيبي انا عمري ما كلمت رجال لكن محتار ارد باي سؤال خدني وتاوي العار بايديك بدل ما تسمع لهم يجيك ما قدرش اشوف دمعه في عينيك وكن سبب في كلام يخزيك يعني اقتلك ولما الشيخ مختار شيخ الطريقه الصوفيه اللي يعني جايبني عنده يسألني عنك اقول له ايه قول له خدع عمها يجوزها الابن قول له اي حاجة وخدها وراي على الجبل علشان يقتلها بناء على رغبتها وفيه رغبة منه رغم انه كارث هذه الرغبة لكن يعمل ايه وخدها جلال وهو ماشي دموعها سايلة المظلوم اللي مش لاقي دليل يلجأ إليه إلى من يلجأ إلى الله مظلومة يا ربي مش عارفة جراني. طبعا الخير يا سيد احمد يا شيشاه. مظلومة مظلومة مظلومة يا ربي مش عارفة جراني. افتح لي باب رحمتك ريحني اللي انا فيه. الله يا كريم الله يا رحيم الله يا كريم الله يا رحيم. علشان يتاوي العار وقت الجبل خد جاي عيني شارد وفكر احتار في حوارنا بينه وبين نفسه مش هينا اخته عليك ولما دم حيث تلقى دمع اللي نادى عليك شاف تبغى يا عيني وروح حوام عالدار تبغى بظلام الليل تايبة في عقلي في المشوار وقت الجبل تبغى يا عيني وروح حوام عالدار تبغى بظلام الليل تايبة في عقلي في المشوار جبل تبغى يا عيني وروح حوام عالدار. تبغض ظلام الليل تايه في عتمه المشوار وقت الجبل تبغى يا عيني روح حوام عدار تبغض ظلام الليل تايه في عتمه المشوار يا صاحب الستر الطلغه يا رب يا ستر ومشى جلال في قلب الجبل وتسلط عليه الملعون ابليس ارتيها خلت على العار عار عار جلال حكيتني هنا ايه لا في نور على البعد شايفاء يمكن من حلاوة الروح أسرف الناس تأذيك يبقى أذيتك في حياتي وأذيتك بعد موتي خدني في قلب الصحراء في مكان ما حدش يسمعني فيه إذا قلت آه وسال الدموع جلال وتمالك نفسه لسه عاوز تلجح سمع صوت طالما اشتاق إلى هذا الصوت سمعني صلاة النبي صوت الأم جلال جلال ابني ابني الوحيد لابن أختك يا حبيب بوصيك صون الوصية صون الوصية صون الوصية صون الوصية صون الوصية احتار جلال طلع يجري في قلب الصحراء وساب اخته سبغ الظلام الليل تايها في عتمة المشوار بعد اخوها ما سبها في الجبل يا عين بكت وسام دمعها يجري على الخد سبها في الجبل يا عين بكت وسال دمعها اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري على الخدين سمعوا بكاء عرب سمعوا بكاء عرب كانوا في الجبل ماشيين قالوا لها يا بنت مالك انت رايحة فين قالت لهم تايبة مش عارفة طريق فين لا يهمك ولا تخافي طول ما انت ويانا طول ما انت ويانا حنشيلك في نيل العيد رحمتي فإن لي أصنع في رحمتك وإن ما عشتك أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك وحالتها صبحت عالي العن عذاب يرض ما خدوها وكرموها نساء ورجال حطت بيتها وحبوها وحالتها صبحت عالي العن قالت لهم على حكايتها ولا قالتش على اسم جلال قالت لهم على قصتها ولا قالتش على اسم جلال اتدمعت قايل في عينيها واسمع عينيك على الخد الصدق ظاهر في كلامها واسمع عينيك على الخد وكلهم وكلهم وكلهم أخذروا حلقة قالوا كلامك حلو وزهر ودالتش على اسم جلال قالت لهم على حكايتها ودالتش على اسم جلال الصدق باين في كلامها ودموع عينيها على الخدين الصدق باين في كلامها ودموع عينيها على الخدين وكلهم صدقوا حلقة قالوا كلامي حلو وزهر شكلك وكلامك وانتي كريمة ودلتي وصول والصدق ظاهر في كلامك اصل الصراحة بان على طول الصدق ظاهر في كلامك الصدق ظاهر في كلامك الصدق ظاهر في كلامك اصل الصراحة بان على طول على طول على طول على طول على طول اصل الصراحة تبان على طول ناس الله الله ويا نحلة اللي يقول الله الله ده سر الوجود اندغ ويقول الله الله طبيب القلوب الله يا ناس الله الله على ديارهم أخذوك وصرموا بني تورك حطوك بيتك وحبوك وحبيت خطبحي عالنا على اسم جلال قالت لكم على الستها ولا قالتش على اسم جلال الست إباين في كلام غال ودمع على الخدين الست إباين في كلام غال ودمع على الخدين يفسد إيبال بكلام مدار ودمع عينيه على الخاتين وكلهم قدروا حلقا وقالوا كلام حلو وزاد سمحتك اصل الصراحة بان على طول انت راجل قتال والله العظيم قتال قتال قدامي انت قتال قدامي قتال احلفك بالصلاة كمان يا شيخ بصلاة النبي عليك بتقول لي قتال وانا بحب الاحب قتيل وجيت في جربان لقيت اناديل ورا اناديل ولقيت صبية هنا في حيكم باتنين ناديت عليها قالت لي يلا روح يا جميل ان كنت غاوي الرضا اصغر بطول الليل الليل الليل الليل الليل رنت الكاسات في اخر الليل الليل الليل الليل وكلمة التوحيد والذكر والاناشيد وكلمة التوحيد والذكر والاناشيد خلوا فؤاد سعيد خلوا فؤاد سعيد خلوا فؤاد سعيد خلوا فؤاد سعيد وعيدنا نرجع للايمان وللشيطان ابعد يا شيطان عايزنا نرجع للإيمان قل للشيطان ابعد يا شيطان نزك لقلب لا دم ولا حد ولا انجرح ولا شاف حرمان وغات لقلب في حب يطب ويقول له جيتك يا عدنان وجات لقلب يا حب يطول ويقول له جيتك يا اسمعوا يا رجال سامعين على البعد انين وفراق يا ترى مين في الوادي مين يا انا انت مين انا اسمي صبح وايه اللي جابك هنا يا صبحه في قلب الصحراء تايهه في الطريق. وكل تايهه في الطريق تعني معنى ايه؟ يعني تايهه ثوريه. ممكن الطريق يمكن هو اللي هي فيه اللي اراد لها القدر. اسمع وصلي على النبي. فخدوها العرب، ولما عرفت ان هي لما عرفوا انها عليها قدر قالوا البعض لازم نكرمها، ولازم يوم ما توضع بنت او ولد نحتفل بها احتفال ما بعد احتفال. وفعلا مرت الشهور وكل شهر يمر على صفحة كأنه دهور. تمت شهور حملها وضعت بأحلى غلاب. تمت شهور حملها وضعت بأحلى غلاب. اعتزازهم بالولد وبأم كانت حزينة وشردة دايما بأم. سارح لوحدك وبتفكر يا ولدي في ايه؟ بتقول يا ريتني ما عشت يا ابني وشوفتك. تبدل حنان الأم جفاء. لماذا؟ لأن الأم جرحت في كرامتها، وكل شيء يداوى إلا جرح الكرامة. بيلي تعمل لي إيه؟ ما كنتش عايزاك أنت العار اللي حيطردني في كل لحظة. وريتني يا ابني ما شفتك. ولا يا حبيبي الروح انا رضعتك. لما تكبر تسألني على ابوك هقول لك ايه؟ طب حابطك وجدل شاربنا بالنارين، شرف اللي ضاع وانغدر والجاني هو فين؟ الشيخ العربي اللي خد غداء بعت مسافة الولد لا صبحة. شايف الولد؟ شايف شكل الولد شكله ايه؟ يا صبحة انت تفتكر لو عندي ولد زي ده لا اغني له واقول له اين من عيني يا حبيبي ساحر في عز وجلال وحياة. أين من عيني حبيبي البحر تيجي عز وجمال وحياة وفي كل خطوة يمشي ملكا وفي كل خطوة يمشي ملكا وفي كل خطوة يمشي ملكا ظالم الحسن ظالم الحسن ظالم الحسن شقي وكبرياء بقص حركان فاسر با ساقي وبطرفك أحلام المساء بتبكي وجبل شارد نبي النار شرف لدعو الغدر وهنا يقع الكلام بقى جبل شارد نبي النار شرف لدعو والغدر والجاني هو مين معرفش اسمه ولا شكله ولا يعرف مكانه فين واخته اللي راحت هناك في الصحراء عيني وكل ما بيفتكر ده يا عين يا عين يا عين يا عين تسيل دموع العين وفي يوم جلا شارد حزين محتار يبوح بالسلم وفي يوم جلا ماشي حزين محتار يبوح بالسلم ممكن تكون اخته بريئة ده حلو ولا دي حقيقة ممكن تكون اخته بريئة ده حلو ولا دي حقيقة محتار يا ربي صبرني عقل السليم هيطيرني نفسي انا نفسي ادور راحة في يوم طول عمري وانا من محروم بلدي قلبي بيتألم ودعوتي دعوتي مظلوم وفي يوم جلال ماشي حالي مش داري ايه في اللي جرالي وفي يوم جبال ماشي حالي مش داري ايه اللي جرالي رعشب كان ماشي قبالي لا رعشب كان ماشي قبالي جال الاوان قرب منه ممن ضرورة الحال جال وقال له مالك يا أخينا ليك بس دموعك على خدك على حكايتك رتينا قال له الشيطان يوم أغراني وكنت ماشي في عصياني خدني الشيطان جه الأحضان لحد ما في يوم ماشي طويل قوي ماشي. وفي يوم جلال ماشي بحاله مش دريج اللي جراله راشد كان ماشي وباله من منظر على خدك على حكايتك ترسينا قال له الشيطان يما غراني وكنت ماشي فاصياني خدني الشيطان بالأحضان لحد ما في يوم خلاني قبلي على بنت بريء لأن أعرف من جية طبعا بريئة وبحقيقة وكل شيء راجع لي طبعا بريئة وبحقيقة وكل شيء راجع لي لقيتها ليلة مفيش دنيا وجمال ساحر وفتني والعقل طار في اللحظة دي إبليس على الشر دفعني طلعت من جيب التمامة شمم تغالى وخلتها راحت عن الدنيا وغابت عن وعيها عن إرادتها وستة جاء بعد ما ضاعت أعد حاجة دنيتها ماشي جلال ساب التجارة ساب المال ونذكركم بما قلت ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيب بالبسمات ماشي جلال قول يا كريم تشوف تحسن لا أشد قول يا رحيم تفكر جلال ان الشاب ده بيتهكم عليه قال ايه يا شوف انا قول يا كريم طريقني في كل مكان كل ما امشي ماشي ورايا بتقول يا رحيم يا رحيم قول يا رحيم ليه يا رحيم انا بقول يا كريم انت بتقول يا رحيم قال له ايوه دي مهمه جدا للانسان قال له انت بتقول يا كريم عشان ربنا يكرمك انا بقول يا رحيم عشان ربنا يرحمني اللي انا فيه. انا انسان معذب، يا ريت بتعذب من في جسدي، انا بتعذب من جوه ضميري بيعذبني. ليه؟ الشيطان يوم اغراني وكنت ماشي في عصياني، خد الشيطان بين احضاني لحد ما في يوم خلاني اجني على بنت بريئه للان ما اعرف مين هي. طبعا بريئه وده حقيقه وكل شيء راجع لي. ازاي كنت حرام؟ الحراميه انواع، حراميه بيصطفوا تحت كل ستاير كتير جدا. اي نوع من الحراميه؟ قال لي كنت حرامي بشتغل بالحته. ايه يا اخوي؟ حته؟ حته ايه؟ انا ما حته قماشه كده فيها مخدر معين. لما اتسلق الى المكان اعمل تركيزي ان انا اامن نفسي في المكان اللي انا فيه، فلما الاقي اصحاب المكان نايمين اسلمهم هذا المخدر يوفر النوم عشان اطمئن وانا بسرق، وابتدي اسرق ما خف حله وغلى ثمنه. في يوم من الايام رحت اسرق، كتشين الناس طالعين ورايا طردوني من صبح لتاني صبح، لقيت اوضه مفتوحه هربت فيها، لقيت صبيه نايمه تبارك الخلاق العظيم ماشيه صرخه في حب الله، كان على وشها علامات المناجاه لله رغم انها نايمه، كانت روحها بتنادي مولاها حديث سرور حديث روحي للأرواح يسري وتدركه القلوب بما علائي، أتفت به فطار بلا جناح وشك قائل صدر الفضل وما بوجود ترابي ولكن درت في لفظي لغة السماء، لقد فاقت دموع العشق كان علويا فحاك في الغال أملاك حتى أذاب العالم العالى نداي أحراب عيدي من وفاك قال له بعدين كمل انت سرحت لي في حته تانيه. قال له النهايه تعديت حدود الله. قال له فين المكان؟ قال له هناك في جده. وقال له تعرفه؟ قال له ايوه. جبل بيسمع ويتكلم وقال له ليه؟ ليه؟ جبل بيسمع ويتكلم وقال له ليه؟ تظلم بريئة تحطمها يا ظالم ليه؟ اللي راحت هناك في الصحراء يا الظالم واللي كتمته بايديك لازم اللي كتمته بايديك ازاي ازاي ازاي ازاي انا ابنيك مجرم وغاضب ظالم وخاسر جدل وسابر ابلس لعين لازم اعاقبك على شر صعبك واخلي اسمك عبر السنين واخد بطاري وطفي ناري ليلي نهاري وما وقف قديم واخد بطاري وقف ناري ليلي نهاري وانا في قليل ليلي نهار ليلي نهار ليلي نهار ليلي نهار ليلي نهار ليلي نهار وانا في قليل واخد بطاري وقف ناري في ناري ليلي نهاري وانا اسألي اختي الوحيدة صبح الشريدة عني بعيدة انا ليك فين فين فين اختي الوحيدة يابا صبح الشريدة افعل بديدك ما هقولش ليك بقولك تاني تاني انا اللي جالي بقولك تاني ها ها ها انا اللي جالي بقولك تاني انا اللي جالي بقولك تاني انا اللي جالي وفعلك انت انا راضي بيك يا انا يعني القصه غير قابله يعني انا اشارك القصه الثانيه هقول كل حاجه انها غير قابله لدخول اي شيء عليها يعني بالظبط زي ما تحط السكر على الطبيخ. فخلينا في القصه عشان الناس ايه مجدودين خلاص ماشي. عند فين نازل الكتاب ولا مصلى عليه؟ جلال اخذ العجب لما راه ندمان قال الله شايفه وسمع صوره منه من غير هو ما يعرف انه فالاول قال له هشرب من دمك؟ قال له لا ما يكفيش انا عايز اتعذب يعني اموت وانا حاسس بالعذاب حتى اشعر باني اخرج مني بذنب هذه الفتاة لحطمتها دون ان يكون الغزل. وهنا تتجلى حالات المؤمنين، لان المؤمن دائما يقول ادفع بالتي هي احسن. جلال اخذ العجب لما راه ندمان، وكل بقى يطعطع ودان الحته دي لانها مهمه جدا. لا مش لازم تحط ايدك على ودنك. قال ايه؟ فكل من الذين قال قيل في حقهم جعلوا اصابعهم في اذانهم، لكن عايز ايه بقلبك. جلال اخذ العجب لما راه ندمان، خف عنه الغضب حبه قلبه نام، قال له اذا كنت فعلا على اللي فات ندمان ابحث معايا على اختي في كل مكان، مش يسوى في البراري وصاروا في الوديان، شافوا العذاب والخطر والذل والحرمان، صبرهم وطال صبرهم ولا عزمهم يملان، شوفوا الشدايد يا ناس جمعت ما بين خصمين، الشدايد يا ناس جمعت ما بين خصمين، سبحوا حبيبين في درج الطوبة والإيمان. محمد وجلال كانوا خصمين، وأراضي اللي اصطبحوا حبيبين، مش يوم مع بعض ست سنين، مش يوم يا كذا ست سنين، وسط الجبال وبلا الطيبين، ماشيين سوا وسط الدروب، والوقت كان ساعة غروب، مشيوا سوا وسط الدروب، والوقت كان ساعة غروب، قالوا بقينا خلاص بليل، والليل مع الغربة طويل، محمد وجلال كانوا مخصمين، وبعمر الله اصطبحوا حبيبين، وبحب الله اصطبحوا حبيبين، وبحب الله اصطبحوا حبيبين، والضرب التوبة مشوا الاتنين، ماشيين سوا وسط الدروب، والوقت كان ساعة غروب، ماشيين سوا وسط الدروب، والوقت كان ساعة. محمد وجلال كانوا مخصمين، وبأمر الله اصطبحوا حبيبين، في طريق التوبة ماشوا الاتنين، على صبحة يا ناس الاتنين ماشيين، بيدوروا للوية نغار، شافوا يا ناس كل الأخطار، بيدوروا للوية نغار، شافوا يا ناس كل الأخطار، ماشيين سوا وسط الدروب، والوقت كان ساعة غروب، قالوا بقينا خلاص بليل، والليل مع الغربة طويل، اسمع اسمع، قالوا بقينا خلاص بليل، والليل مع الغربة طويل، ماشيين سوا وسط الدروب، والوقت كان ساعة غروب، ماشيين سوا وسط الدروب، والوقت كان ساعة غروب، قالوا بقينا خلاص بليل، والليل مع الغربة طويل، نادى جلال قال يا كرام طال الطعام عابر سبيل، اسمع نادى جلال، شوف شوف شوف شوف، نادى جلال يا أهل الحي يا أهل النجع، يا أهل الحي يا أهل النجع، طال الطعام عابر سبيل، في اللحظة دي جالهم غلام هادي وكان حسان سلم على محمد ويال يال في مرحب بالرجال والوقت كان ساعة غروب ماشي سوا وسط الدروب والوقت كان ساعة غروب مشي سوا وسط الدروب والوقت كان ساعة غروب قالوا بقينا خلاص بليل والليل مع الغربة طويل قالوا بقينا خلاص بليل والليل مع الغربة طويل قالوا بقينا خلاص بليل والليل مع الغربة طويل نادى جلال قال يا كرام نادى جلال قال يا كرام طال الطعام عابر سبيل طال الطعام في الوقت ده يا جمجلال هادي وكان شكله جميل خبط الاوان ايدن جلال ويقال يميت مرحب يا خال سلم على محمد ويال يا الف مرحب محمد وجلال كانوا خصمين وبأمر الله صباحهم حبيبين أمر لو كانوا خصمين محمد وجلال كانوا خصمين وبأمر الله صباحهم حبيبين ماشيين سوا وسط الدروب والوقت كان ساعة غروب ماشيين سوا وسط الدروب والوقت كان ساعة غروب قالوا بقينا خلاص بليل والليل مع الغربة طويل نادى جلال نادى جلال نادى جلال قال يا كرام طال الطعام عابر سبيل في الوقت ده يا غنغلال هادي وكان شكله جميل خب الاوان ابن جلال ريال يميت مرحب يا خال اسم الامان تعال الغلال وقفهم يا عيني مسدودين قالوا يا ولدي انت اسمك ايه ما تقول لنا انت ابن مين قال الولد اسمي جلال انا اسمي جلال اما ابويا ما عرفش الدين ده انا بسأل امي للنخار بتقول لي ابوك ما تنسيني غروب ماشي انت وسط الدروب والوقت كان ساعة غروب قالوا بقينا خلاص دليل والليل مع الغربة الطويل نادى جلال قال يا كرام يا أجل الحي ما زيه زي قابل سبيل طالب طعام قابل سبيل في الوقت ده جالهم ولد آدي وكان شكله جميل طب الأوان إيد الجلال ويا اليمين مرحب يا خان سلم على محمد ويان يا ألف مرحب بالرجال لك من أمان زعل الغلام وقفهم يا عيني مشدودين قالوا يا ولدي انت اسمك ايه ما تقولنا انت ابن مين قال الولد انا اسمي جلال لما ابويا ما اعرفش فين ده انا بسأل امي ليل نهار بتقول لي ابوك مات من سنين نادى الغلام يما وامغى في طعام عندي الضيوف قالت له تسلمي يا جلال رحب يا ولدي للضيوف على بال ما حضر في الطعام دفع على عمك عريف اندج على عمك عريف اندج على عمك عريف اندج نادى الغلام يما وجات الطعام عندي ضيوف قالت له تسلم يا جلال رحب يا ولدي بالضيوف على بال ما حضر في الطعام ايدك على عمك عريف ايدك على عمك عريف ايدك على عمك عريف ايدك على عمك عريف ايدك على عمك عريف ايدك صباح الخير حمد وجلال للكل ماشيين ولما ربنا سبحانه وتعالى على درب التوبة والإيمان جمعهم فنسى كل منهم نسى جلال جرحه في سبيل اللي لقى حماد اللي جنى عليه ندم ومستعد لتوقيع العقاب عليه وفي يوم من الأيام ست سنين هما بيدوروا على صفحة ما وجدوهاش في يوم من الأيام خدهم المسير مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها الاثنين ماشيين جعانين لقوا نجع عرب فقال له انا جعان يا حماد انت مش جعان قال له جعان ومكسوف اقول لك انا جعان كفايه حملتك انك تقبلتني وانا الجاني عليك لسه كمان في الغربة هحملك كمان انك تأكلني انا تبع انسان مجرد من الذوق قال له لا عفى الله عما سلف ربنا بيقبل توبة العبد يقول يا عبدي دعي لي وانا جيدك اقضي مطالبي وانا اقضي مطالبي يا اهل الحج عابر سبيل طالب طعام فبص لو ولد صغير قول لهم ايه يا مرحب الرجال يا مرحب الرجال ايه شوف يا حماد الولد صغير لكن عقله سابق عمره بعشر سنين اسمك ايه يا ابني اسمي جلال لازم انت ابن الشيخ القديم لا والله وقبل ان يجيب غاب الغلام سبقته الدموع فاصطحبت الدموع كل كلمة ينطق بها الغلام أنا بسأل أمي للنهار بتقول لي أبوك مات من سنين وشد جلال وحناد منظر الولد وراح الولد سابهم وراح يقول لامه يما طالب طعام في ناس ضيوف. فلاول مره تخدم الام بالحضن. انت ما دام عندك استعداد للخير يبقى طريقك حيكون خير. سامحني زليتك 6 سنين 8 سنين. روح يا ابني روح عندك عمك عليك الشيخ الجبيل على بال ما حضر في الطعام. اسمع بقى. وجاء شيخ القبيلة سلم على حماد وسلم على جلال. جلال وحماد على فعل الولد تيجين. مستغربين على الولد ومشدودين الاثنين. جلال مشدودين الولد مستغربين الاثنين. والشيخ عريف برضو مستغرب على الاثنين. يا ليت مرحبا يا سادة انتو مين؟ قالوا يا شيخ الغرب قالوا يا شيخ الغرب جينا جينا تايجين متغربين في البلاد من أجل سنة غيبة بألجأ على الحلبة سنين وسنين صبرت سنين. جلال وحماد على فعل الولد تيهين. ومشدودين للولد مستغربين الاثنين. مشدودين للولد مستغربين الاثنين. والشيخ عريف برضو مستغرب على الاثنين. وقال يمين مرحبا يا سادة انتو مين مين مين مين مين اروح مين مين مين مين مين مين مين مين جينا جينا جينا جينا الجابر يا شيخ العرب جينا جينا جينا جينا هنا تيه متغربين في البلاد من أجل إنسانة غيبة بألغى على الحل ده سنين بسنين خبرت بسنين على صدك صبر سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين قلنا عليك ظلمنا بريئة وإحنا تهنا قلنا عليك ظلمنا معناها تريد كانت مظلوم يا ما بكت ما سمعناها تريد كانت مظلومة ولما سبتت براءتنا زادت في قلبي غلاوتها دي لما سبتت براءتها علشان حبيبتي بنت امي علشان حبيبتي بنت امي علشان حبيبتي بنت امي انت بتبص في الوقت ده ليه؟ قال يا شيخ العرب احنا بندور على انسان لها 6 سنين لها 8 سنين شدنا منظر الولد اسمها ايه؟ اسمها صبحة. صبحة شيخ عريف ابتسم قال دي حكم واسرار اردها ربك ولا حيلة مع الاقدار انصح بالكم صحيح يبقى انتهى المشوار. صبحة هنا عندنا لغا عندنا مقدار وسرتها زي الدغب في كل حي ودار. ممكن نشوفها يا شيخ العرب؟ ده ابنك الاخت دي اللي بقول لك ايه اوعى تقرب من الولد اوعى تجيب من الولد سيره. صبحه ملهاش اخ. انا اخوها جلال. اسمك جلال؟ لا. ايوه جلال. فليها أصرت على أن تسم الولد جلال؟ يا جلال لو كنت أخوها برضو ما تشوفهاش. قال له ايه؟ قال له أختك مجروحة ولو شفتك هيرد لها الجرح تاني هيتضاعف ألم الجرح. قال له حتى لو بريئة؟ قال له يا ريت. قال له ثبتت براءتها وزادت في قلبي غلاوتها. قال له فين الجاني؟ قال له الجاني أهو. قال النطق ده اسمه ايه؟ اسمه حماد. مش هيجي حماد لما شباكك يبقى من ازاز تحدف شبابيك الناس. الم تعلم ان الدهر يومان يوم لك ويوم علي وكما تدين تدان. قال له قدر ولا يغني الحذر من قدر. قال له ممكن تصلى غلطتك من اجل الولد. لازم كلنا نضحي من اجل جلال الصغير. حطت كتابك على صفحة بالتوكيل من غير صفحة ما تشوفك وانت تشوف صفحة. ودخل شيخ العرب على صفحة لاغا بتبكي وتقول حبايب نسي قلبه الحنين قسي وانت اللي دايما معي كفايه نورك كفايه انت اللي دايما معي كفايه نورك كفايه اهم في نورك بروحي واقول لا لا اتونسي مدام حبيبي مدام حبيبي حبيبي معايا حبيبي معايا معايا حبيبي صبحة كفى بكى ثبتت براءتك والجاني يا صبحة موجود وعايز يطلع غلطتك من اجل جلال الصغير لازم تضحي يا صبحه عشان جلال يبقى الاب ثبتت براءتي لكن خطوعك يا شيخ عليك لانك اكرمتني لكن يا رب ما تكتب لي مع هذا الرجل ان اعيش معه لحظه وكتب كتابها على محمد ودخل على جلال وبالصدفة لما رأت صبحة خوجة جمال في حضن خوجة ارتمت وقالت له جيت يا جمال بالصدفة لما رأت صبحة خوجة جمال ارتمت على الارض يا عيني وفاضت الروح للمولى الكريم في الحال آخر لقاء بيني وبين أختي صبحة لازم يكون آخر لقاء بيني وبينك يا حماد ما قدرش أمشي معاك في طريق تاني الشيطان ملعون هيقلب عليا صفحات الماضي يا حمام. خد ابنك انت من طريق وانا من طريق وكان داخل الوقت بالارض عايا عين وكان داخل الوقت بالارض عايا عين جلال واخته وابن اخته وعبد حزين يبكي على ذنبه على ولده اللي عاش مسكين واللي سبق في القدر لازم تشوف العين واللي أراد القدر لازم تشوف العين من شركة الغربية بنقدم أحلى جدية من شركة الغربية بنقدم أحلى جدية تكل إنتاج الفني وعملها جميل كده فني شركة الإنتاج الفني أنا اللي يا صاحبي فني عنوانها شرع البورصة لو كنت عايز تسألني عنوانها شرع البورصة ولو تريد تسألني الفن فيها ألوان الفن فيها ألوان من أرغم تنقي من كل لون يا عيني قصص كمان دينية وكمان حدث شعبية فيها أشغال القراء دي فرحة للمشتاق وبعد استراحة شوية دي بصمة تانية جاية والليلة حلوة جنية نظرة يا سيدي زين الليلة حلوة جنية نظرة يا سيدي زين نظرة يا سيدي زين نظرة يا سيدي زين نظرة يا سيدي زين نظرة يا سيدي زين نظرة يا سيدي زين نظرة يا سيدي زين نظرة يا سيدي زين أيها السادة كنتم مع الأستاذ الشيخ محمد أحمد عبد الهادي وفرقته الموسيقية في قصة اللقاء الأخير. أما الآن استراحة قصيرة ثم نعود إليكم مرة ثانية.